Wow. احنا عندنا ليه كويس وان يا اما يبقى قاعد عليه او يستراك منه على حسب ايه اللايف اوف ذا سايكل اللي بيجي كل كام يوم. بعد شهر كتير البروستاتيرون ده لازم نزوده، هو هيطلع ده ولا ده؟ يعني ايه ده ولا ده؟ يعني هو خلقه مثلا اقل من ثلاثه، لان اقل من ثلاثه دي معناها انه مفيش اوبريشن، ولا هيطلع اكثر من 10 لان اكثر من 10 معناها انه في بروستاتيرون كويس. هو هيطلع حاجه كده في النص، هيطلع خمسه، مش عارف ايه، حاجات اكثر كده. فده برضه اللي سجلت بقى اللي هي الفيز ديفكت. الحاجه الثالثه ممكن الست هي الشخصيه المشخص انها عندها اللي هي الفيز ديفكت. بالفيز البادي تنسر. فاكرين القصه بتاعت الواحده دي بتخرجها كل يوم وبعدين هتيجي في يوم معين تلاقي الحراره بتنزل شويه، بس طبعا بشرط ان الحراره بتتكسر فيز كونديشن. هتلاقي الحرارة عادي شوية شهر اثنين ثلاث شهور حاجة كده، لأن هتعلى ولا مش هتعلى؟ هتعلى كل حاجة لأن في كورس ديفولت، إنما الساكن الورقي هو اللي هيبقى شهور، أنا سابق أقول الكلام ده. الساكن ده هتلاقيه شهور، يعني البادي تمبرتشر تشارت هتلاقيه ماشي كده وبعدين عالي بس الساكن ده شهور، يعني المفروض عشان يتقال عليه شهور يبقى تسع أيام أو أقل. الساكن ده هيبقى وصاير فعلا يعني، تمام؟ فهيبقى باي فيز وذ سوبر شهور ساكن. ففي طرق وايد تشخيص الكريتيريا فيز ديفكت. معرفناش ايه فعلا الكريتيريا فيز ديفكت. هو الكريتيريا فيز ديفكت معناها سكريتوري تشينج في اللايف، صح كده؟ مين المسؤول عن سكريتوري تشينج؟ ايه الهرمون؟ بروجستيرون كويس قوي ده بيطلع منين ده؟ ده مسترد وبيطلع من الكوربس لوتيريوم. يبقى ده معناه بوسبلي في ويك فانكشن اوف الكوربس لوتيريوم. الكوربس لوتيريوم ما بيشتغلش بطريقه المطلوبه فما بيطلعش البروستيرون كفايه. طب الكوربس الثاني اللي انت فيه ما اشتغلش، ما هو الكوربس الثاني ده ستيميليتد ليه؟ هل ليه؟ صح؟ طب والال اتش هرمون عشان يشتغل لازم يروح يلاقي ريسبتورز، اي هرمون في الدنيا عشان يشتغل لازم يبقى له ريسبتورز. مين اللي بيعمل ريسبتورز الال اتش؟ اخوه اللي هو الاندوكرين، يعني جونات الاندوكرين مع بعض. في بقى هرمون اندوكرين يمشي كله سمعت عنه. قلتلكوا قبل كده ان هو انتي جوناتوتروبيك اكشن، يعني في هرمون بيضاد الاثنين دول اللي هو برولاكتين. برولاكتين لو عالي هيأثر على الاثنين دول، صح؟ ولما يأثر على الاثنين دول يو ويل جيت ويك بروجستيرون برودكشن باي الكوربس لوتيريوم. فممكن البروجستيرون لو عالي قوي، سوري برولاكتين لو عالي قوي يمنع الاوبيليشن، لو عالي شويه ممكن يبقى فيه اوبيليشن بس يبقى فيه جزئيه فيز ديفكت. في بقى تجديد اللي هو اللي ما اتكلمناش عليه بس بقول لكم ان هو ريليتد الموضوع اللي هو الاندوميستيوزس. في حالات الاندوميستيوزس زي ما قلت لكم في الباثولوجي في سنه ثالثه بيبقى في اندوميستيوتيك امبلانتس بتبقى موجوده اون ذا سيرفيس اوف ذا اوفري. يبقى في اندوميستيوز امبلانتس فيتس اوف اندوميستيوم موجوده على السيرفيس اوف ذا اوفري. الفيتس اوف اندوميستيوم اللي موجوده على السيرفيس اوف ذا اوفري دي بتطلع بروستاجلاندين. مش اي اندوميستيوم بتطلع بروستاجلاندين. كويس، دي هتطلع بروستاجلاندين. البروستاجلاندين دي فيها اكشن كده اسمه لوتيوليتيك اكشن، يعني الاكشن بتاع البروستاجلاندين ده بيعمل سام سورت اوف ديجنريشن في الكوربس لوتيريوم، يعني اللوكال برودكشن اوف بروستاجلاندين اللي طالعه من الايكوبيك اندوميتريوم بتاثر سلبا على الكوربس لوتيريوم. يبقى اذا خليها في استخداماتكم مؤقتا لغايه لما ان شاء الله لما نوصل الموضوع ده تكون تعرفوا ان الاندوميتريوم ممكن يبقى معاها لوتيريوم بالطريقه دي اللوكال برودكشن. في ادويه ممكن تعمل لوتيريال فيز ديفكت، وفي واحد او اثنين هما اثنين من قلتهم قبل كده كسر ادويه ممكن تعمل لوتيريال فيز ديفكت. اكيد الدواء ده هيلعب في شكل الاندويتي، مش كده؟ هيلعب في شكل الاندويتي، هيخلي الاندويتي مش في شكل الانف. اول دواء فيه قلت عليه كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده المره اللي فاتت على طول، قلت كلوميفين. فاكرين؟ الكلوميفين ممكن عند بعض الناس، مش كل الناس، عند بعض الناس يخلي في فرق بين حاجتين ايه وايه؟ الجلاندز والسترول. يعني الديفلوبمنت بتاع الجلاندز بيبقى متاخر عن الديفلوبمنت بتاع السترول، منظر غريب كده، مش هو المنظر المعتاد بتاع الاندوميتر. الكومبوننتس او الاندوميتر المفروض انها تبقى ماشيه مع بعض، يعني كورسبوندنج اليوم الفلاني هو ده اليوم الفلاني، سواء من ناحيه الجلاندز او السترول. انما هنا هتلاقي الجلاندز ممكن تلاقيها لاجنج بيهايند السترول. وبالتالي ده بيعتبر بطريقه في الماء وبشكل الماء ممكن واحد يشوفه على انه في الاخر ابدا يلاقي انه سكريشن تشينجز مش هي المطلوبه ويبقى ده يوصل يعني انه بيتهيأ فيه الافكت. وعشان كده قلت لكم وبيدش مرة تانية. انا ما عدت عندها اوبيليشن مش هتتعب حاجة قوي. بس ممكن انت تغير شوية بشكل مش مطلوب منظر الزرعات الميوكس بتقول ايه دوبين. الدواء التاني اللي ممكن يأثر على الميوكس بالتنسيب مش كويس هو دواء برضه اتكلمنا عليه حاجة اسمها بروجستيل. انا فاكر ايه اسمها بروجستيل بس. بروجستيل اللي هو سنتاتيك بروجستيرون اللي هو في C19 يعني في 19 كربون اتومز وده بيخليه في شوية شبه مع مين؟ مع الارجل. طبعا ده هيخلي الاكريبري تشينج مش هي المطلوب. فلو واحدة بتاخد بروجستيل ممكن جدا ده يخلي الانفلاميشن مش ما يحصلش. تمام؟ كويس. دلوقتي بقى الست اللي هي عندها بالفيل في الدباج هتشتكي من ايه؟ هل عارفين الشكوتين بتوعها؟ يا ايه يا ما بتحملش يا ما بتحمل وبتسقط وبتسقط بشكل متكرر بس دايما بيبقى السقط ده بدري قوي الاول خالص. طب كلينيكالي ممكن بعد حاجه ثانيه حد يقدر يبص كده على البورد قدامه ويقدر يقول لنا على الست دي عندها كلينيكالي حاجه ثانيه مش بالضروره شكوى بس هي حاجه كلينيكالي ممكن راح تجي ممكن بعد عندها حاجه سبب مثلا ممكن بعد عندها اندوميتريوز ممكن بعد عندها برولاكتين عالي ده ممكن تلاقيه جدع صح شورت سايكل طب شورت سايكل يعني ممكن تلاقي عندها سايكل قصيرة شورت سايكل ده في الشورت طالما سايكل ده في الشورت يبقى الدورة كلها على بعضها قصيرة زي الدورة بتيجي كل مثلا 22 24 يوم حاجة كده يعني تبقى كلها على بعضها قصيرة بس تفتكروا انتوا لما تيجي واحدة متزوجة وما بتحملش هتيجي تقول ايه؟ هتقول انها الدورة قصيرة ولا هتقول انها ما بتحملش؟ صح هتقول انها ما بتحملش احنا بقى اللي لازم نسال الدورة بتيجي كل كام يوم وهكذا تمام؟ هتلاقي انه السايكل بتبقى شورت الدنيا تمام؟ طيب تحبوا تعرفوها او قبل ما نعالجها لو احنا قدامنا الطرق بتاعت الدايجنوستيك دي كلها اختار واحد يعني في سبتك في حالة عندها الفيل بيز افكت وانا قلقان جدا وشاكك بنسبة كبيرة انها عندها الفيل بيز افكت وعايز اختار طريقة الانفستيجيشن فين سيرم بروجستيرون ولا اعمل ولا اخليها ايه تعمل البيتا بودي تيست شارت ولا اخد بايوبسي ونعمل ايه بالظبط؟ بصوا من الاخر خالص كنا مشكله هي ويك ديجري تشينجز يبقى لازم تبص على الديجري تشينجز مباشره خلاص يبقى دافن الدايكروزن في الاندوميتريال دروبس ده فور دافن الدايكروزن عامل ازاي؟ ده نفس السبب لسه بقول دلوقتي حالا ممكن قوي تلاقي البروجستيرون كويس انما العيب في ايه؟ الاندوميتريال ريسبتس مش اي هرمون لما ممكن تلاقي البروستيرون ده مناسب انما الاستجابه البيس بوست بتاع الاندوميتريم هو اللي ممكن يكون ويك فاحنا لو كنا قلقانين من ويك سيتري تشينجز فاحنا وي شود تيست التارجت هرمون في الاخر خالص يعني علاج الست دي حاجه غير اثنين ست وقولوا الاثنين وقولوا كمان ثابت يا واحده اللي توصلت في الاخر كلها كتير واحنا عشان عندها بالفعل هتعالجها بايه؟ هتعالجها بتديها ايه؟ هتديها بروجستيف طبعا هي مشكله نقص في البروجستيف حتى لو العيب في الاندوميتريا ريسبت ولما يكون الاندوميتريا ريسبت مش كويسه قوي يبقى الحل ان انا اعدي البروجستيف برضه بعدي البروجستيف ناتشورال بروجستيف ولا بروجستيف ناتشورال طبعا مش كده برضه كويس تدي من امتى؟ من يومين ثلاثه بعد الايه؟ بعد الاوبريشن هو لمده مثلا 10 ايام او 14 يوم سبورت انتومي صح متحمل نكمل بقى اول 3 اشهر مثلا متحمل لغايه لما تسافر في الجو ده اللي نوصل في العلاج منطقي تماما مشكله في نقص البروجسترون هتدي بروجسترون صح ممكن ولو نظريا الواحد يدي حاجه ثانيه حاجه متوفره برضه وموجوده وكل حاجه بس هو هو هو ده ليش موجود هو انما في اخوه اتش تي جي ولسه كنا مره بنتكلم على اخوه الاتش on the operation of the cloud is different. They are the operational matters. Or over Basusko, corruption. Pleasure over Maluko, Marrakesh over. The answer is that each deal of course is not fit to be a employee who was hired on all the other work. Fit to be a deal of course is not. The Lord has said that the national of the operation of the land. أيضا لا يوزي أي وقت عند operation simply لأنه حصل إيه؟ utilization في بروسترول production كل حاجة فلو عملت لها تحليل بروسترول قلت لها بتحط اسبوع اعمل ايه كده في اليوم رقم 21 واكدت عليها ضروري 21 هتجي لك بالتقليل النتيجة 9 11 12 يعني نتيجة كويسة جدا وخليفة جدا صح؟ كويس ثاني حاجة الحاجة الثانية لو عملت للست دي endometrial biopsy I mean premenstrual endometrial biopsy endometrial biopsy بتتاكد اه هتطلع بروليفيك ولا سكريتري؟ هتطلع سكريتري سكريتري كويس ولا ضعيف؟ كويس جدا مش احسن نار وكل الحكايه بسبب ميكانيكا اوفر محبوس جوه وخرج بس طب امال الواحد هيشخص القصه دي ازاي؟ هتشخص القصه دي بان انت يور كومباين الجات اللي قلناها دي مع ريبيتد سونوجرافي يعني ايه؟ يعني احنا بنعمل البوليفيرومتري اللي قلنا عليه ده في الاول هتلاقي الفرق مثلا 13 وبعدين تلاقيها وصلت الزيارة اللي بعدها 16 الزيارة اللي بعدها 19 لما بتوصل 19 احنا يوجوالي ما بنشوفش البيشنت مرة ثانية بنقول لها خدي فوق ال HCG عشان يحصل ربشر ماركر وخلاص تمام انما لو شفت العكس مرة ثانية هتلاقي الفرق زي ما ايه ما فرقعش الفرق زي ما ايه فعشان تبقى تشخص حاجة لتنهاية الربشر ماركر لازم تظبط الروتينايزيشن ولكن تثبت ان الماركت از ابربشن تثبت ان في ريتناليزيشن ده بتصير عن السكروز او بالانويتر بارس تثبت انها ابربشن ده بالصنوع بس هو اساسا ايه بيعمل كده؟ يعني ايه اللي بيخلي الماركت تفضل بتاع هو محطوط جوه شكله ليه؟ برضه في حالات قليله قوي ها؟ والحالات القليله قوي دي مرتبطه الى حد كبير جدا بالاندوميتريوز مرتبطه الى حد كبير بالاندوميتريوز برضه في الاندوميتريوزس برضه الهستر برودكشن اوف بروستاجلاندنز ممكن تخلي في بروبلم في الريليز اوف ذا اوفر يعني معظم حالات الاستعمال ده مش فرق دي لو عملت شغل مش فرق في الاندوميتريوزس بس هي عموما اعرف ناحيه الكليه خلينا كده خلصنا من كل ما يخص الاوبيليشن والان اوبيليشن نخش بقى على الاذر فاكتورز ممكن تعمل انفيرتيلتي نخش طبعا على التيومر فاكتورز اليوم طبعا عنصر مهم جدا في الدروس بتاعته خليني بقى احكي لكم الحكايه كده بعدين انتوا هيبقوا ايه؟ يعني في الاخر هنقفل بقى الموضوع ده تحت عنوين بس عايزين نشوفها كده الموضوع ماشي ازاي عشان يحصل حمل عشان يحصل حمل لازم الفيرتلايز اوفر يتنقل من عند الفيبرا الاندو بتسو لغايه الدراي كيرف عشان يحصل حمل لازم الفيرتلايز اوفر يتنقل من الفيبرا الاندو بتسو لغايه الدراي كيرف طبعا هو بيتنقل من خلال التيو عن طريق حاجتين عن طريق بريستاتيك موفمنت اوف التيو وعن طريق سيليا كمان موجوده في التيو السيليا دي بتزق الفيرتلايز اوفر في الاتجاه ده الكلام ده بيقعد في التيوب حوالي 3 ايام فخلال ال 3 ايام دول لازم يحصل على نيوتريشن بيحصل عليها برضه من الفيول جلوكوز من الجلوكوز اوف التيوب از بارتلي سيليت اند بارتلي سكريتوري جزء منها في سيجر بتزق وجزء تاني سكريتوري ده بيدي نيوتريشن للكلام ده واضح يبقى التيوب مهم جدا جدا انك تدوس تتحرك والجلوكوز اوف مهم قوي عشان كده ما تقدرش لو واحده مثلا تشوف عندها مسدود لاي سبب من الاسباب ما تقدرش تغسله في الانبوبه مثلا في نفس Yeah. Hitler تحول لإسرائيل. ثم إذا كانت الفلوس مفتوحة ما تخش جوه الجيب ده والجيب التاني. كملوا تخرج بقى تخرج هنا جوه إيه؟ الإلكترونية الكاملة. وكبر الآن فتح عملية تنكر. طب مش هيحصل ضرر؟ لا مش هيحصل ضرر. لأن المادة اللي إحنا حاطينها دي بتبقى جراديولي أصول مش هتعمل أي مشكلة. بس المهم إن المادة دي تكون إيه؟ ريديو موبيل. بعد ما بنحكم نطور. تاخد صورة يعني البيشنت بتبقى نايمة لاين على ظهرها تحت جهاز أشعة وأنت بتثبت الكاميرا وتحكم المادة. المادة دي أول ما ابتدوا يشتغلوا كانوا بيشتغلوا مادة اسمها ليبايزول. الليبايزول إذا أويلي ميديوم. أويلي ميديوم يعني لو مسكت أقول الليبايزول ده في إيدك هتعمل زي الزيت. زيت تماما يعني. خدت في إيدك كده وعملت زي الزيت. والمادة دي داخل في تكوينها أيودين. أيودين. فابتدى يلاقي مع استخدام المادة دي مشاكل. من ضمن المشاكل أيودين ألرجي. وبعد ألرجي أيودين هيحصل لها ألرجي ريأكشن. ومن ضمن الحاجات التانية برضه ممكن يحصل لها أويل ليبوليزم. إنما الصورة بقى تحصل على صورة لطيفة جدا أوتلاين للتراكتر دي. أوتلاين للجوز. بره الجوز كمان. المزايا بقى بتاعت البروسيجر ده هي إن أنا أقدر كمان شكل التراكتر بالمرة. هو ممكن يطلع فيه حاجة في الترانكير دي اللي أنا كده هبقى خدت فكرة عن شكل الترانكير دي كمان في المهم دي حاجة. الحاجة الثانية أعرف تيوب واحد ولا اثنين اللي فيه مشكلة يعني فيه مقفلين ولا واحد مفتوح ولا إيه بالظبط. تيوب مقفول من أوله ولا مقفول في آخره. وأوقات كمان تقدر تعرف باثولوجي يعني في حالات زي التي في مثلا ولا كده بيدي منظر زي السيستم. يعني تقدر تشوف منظر معين لما تبص تشاهد أيوه تشينجز اللي بتشوف فيه هو مش التي بي وبلاتيس دول اسمهم ايه كرونيك سيستميك انفكشن مش كده؟ يعني التي بي مثلا ما بيعملش باص يعني حاجه اسمها في ناس كتير التي بي از كرونيك انفكشن مش من نوع مين ده؟ سيستميك انفكشن فبيعمل سيستميك فيكس فممكن الواحد يبص صور الاشعه يقول ايوه المنظر ده في الغالب خالص هيبقى فابتدى بقى يبان لنا احنا مسائل كتير بقى للبروسيس ده او البروسيجر ده. البروسيجر ده اسمه هيستورو الفينشوغرافي. هيستوري يعني يوتوس. الفينشو يعني تو. جراف يعني رسمة. يعني يوجد أوتلاين أو الرسمة بتاع يوتوس تو. في بعد ما البيشنت بتصورها فيلمين ثلاثة كده واحد بيعمل إيه بقى؟ بندخل الست دي. إن فيها معاد بعد انتهاء الثورة ثلاثة أربع أيام. مهم جدا تكون بعد انتهاء الثورة. لسبب إيه؟ أولا عشان أكون متأكد مش على بحثها مش هتطلع حاجة. الجيش مثلا تعمله في يوم 25 يوليو ده من الاكسستنج بريجنسي فيري ايرلي بريجنسي فهتبيع عدى على النار كلها وخلص عشان ابقى متاكد متواصل انها مش حاجه. ده اول حاجه. ثاني حاجه علشان في الاول كام يوم دول السكنس بتاع الانديميتر بيبقى قليل وده بيقلل من احتمالات الاويل ليبوليزم غير لما يكون بقى السكنس بتاع الانديميتر كين كده وفي بس فيبقى احنا هنعمل البروسيس ده بعد الهرم هتروح بالمركز اللي هيتعمل فيه ده بيبقى مركز أشعة هتحط السكرة وتبص على السيرفكس الأول لأن ممكن جدا تبص على السيرفكس وتقول لها معلش يا أستاذ فلانة قومي حضرتك بقى روحي هنكتب لك كلام وتعالي الشهر الجاي ده لو بقيت السيرفكس هي إيه؟ إنفكشن لأن لو في إنفكشن في السيرفكس فأنا برضه اضطريت إن أنا أعمل كده أنا هعمل الأورجانيزم من إيده هاخده من السيرفكس وأقعد أروح ما ينفعش فلو في سيرفيسايتس اتس كونترا انديكيتد ومن اهم المشاكل اللي بتحصل من القصه دي هو الانفكشن سواء الانفكشن جاي من بره يعني انت بتستعمل الالات مش شفيفة او مش متعقده او انفكشن انت خدته في السيرفيس طلعته منه فمهم جدا لو في انفكشن مش هنعمل حاجه دلوقتي احنا في القصه دي شهر لغايه لما تبقى تتعامل وبعدين بتثبت الكانيلا سيرفيس بنمسك كده الاله ونحط الكانيلا بس مش لازم ان انت تضغط فورس دي لان العائله مش هتجيب دي دلوقتي الست دي صح يا اصلا صح كويس فمش لازم ابدا ان احنا ايه نزق كانيلا فورس دي وسع بالعافيه السرفايكال كانيلا ايه ما نعرفش نعملها ان شاء الله. طيب المفروض ان انت قبل ما تبتدي اي حاجه بتبقى مركب كانيلا العائله كانيلا بتاعها فين غير السرفايكال كانيلا عشان الكانيلا اللي بتاعها دي تحمي البيشنت وتفيد من اي مفاجآت تفرض ان انا حققت Thank you. كان عايز اكتر من ساعه ساعتين. فالتراك الفيلم هيتاخد امتى؟ هيتاخد خلال ساعه على طول. يعني هتقول لها بقى ايه حضرتك اطلعي تاني ورا شويه وما تخش لنا تاني بعد ساعه. ده هم اللي هيقولوا لك كده مش عارف مش عارف. دي ميزه وعيب. ميزه ان هي مره واحده بس عيب ان هو يعني ممكن ما تلحقش الدواء يعني في البدايه لو ما اخترتش ولا مش عارف سكن ما اعرفش ايه ورجعت لك بعد ثلاث ساعات خلاص مش ثلاث ساعات وممكن لو انت صورت بعد 40 دقيقه ولقيت الدواء متجمع في حته ما تقدرش قوي تبص يعني في فرق في البلديه يمكن ما حددتش وقت كامل. كل واحد حر في كاندر جراد مش مطلوب منكم ان انتم تختاروا حاجه معينه. في واحد شغل لك تعمل ده ولا ده موجود وده موجود. وحتى يومنا هذا في ناس بتستخدم البايثون في ناس بتستخدم يوروغرافيا كل واحد هو بيستخدم وعيه وكل واحد يقول له مزايا وعيوب بعد الثاني يعني. طيب دي الفكره بتاعت الهيد والسبجكت بروجرام. بعد كده بقى في الفكره بتاعت واحد عايز يشوف الدور بقى تبع ايه؟ اللي هو الهوروسكوب. الهوروسكوب اللي هو منظار البطن بعدين الليزرز في التوبرافي ده البيشنت بيقولوا عليه ايه؟ بيقولوا عليه بيقولوا عليها اشعه بالصدفه. زي واحد بيقول لك احنا بنعمل اشعه بالصدفه. شويه مش مضطر بيقولوا عليها اشعه بالصدفه. ده معروف. تمام؟ اه بيقولوا عليها اشعه بالصدفه. بعد كده في اللابروسكوب. اللابروسكوب هو منظار البطن. ده بقى واحده بتخش وسط العمليات. بتبدل مرت ونخش في منظار من lower edge of the apparatus من اسفل الصوره نخش في منظار وتبص بقى تبقى شايف التيوب قدام عينك. بس حتى لو بصيت كده هقدر اعرف فيهم مفتوح ولا مقفول؟ هبص على فيهم منظار ومش هعرف فيهم مفتوح ولا مقفول. فبرضه لازم تثبت كاتولا السيرفكس وتخلي الاسيستنت يحكي الحاجه وتشوفه قدام عينك الحاجه دي واقفه في مش هتبقى حاجه بقى ملونه مش هتبقى حاجه زي وزيك وبتاع انا عايز حاجه فيها لون عشان اعرف اشوفها. هو اللون ده اللي بنلعب بيه دايما ما بيعملش مشاكل اللي هو ايه؟ الفيني بلو. فعجبت التريك ده مليانه بالفيني بلو ثبت السيرفكس ولما تخش بالمنظار وتبقى شايف كل حاجه وشايف الفيبريلات قدامك كل المساعد بتاعك فاهم. تنتظر بقى انك تشوف الداي دي كامينج اوت from the fibrillin of the المسائل الاخرى الكثيره جدا للابروسكوب هي الاتي اني هشوف بيري ديفاليديشنز قدام عيني اني هشوف باثولوجي قدام عيني. اهم باثولوجي في الشاب للابروسكوبي وريليتد تماما للانفيرتينيتي هو هندلوجيا الاندوميتريوز. طبعا اهم حاجه في الشاب هدف من عمل الابروسكوب هو انك تدور على تلاقي الاندوميتريوز. الاندوميتريوز هي اللي ممكن انت تكون معها طريقة التشخيص الوحيدة القاطعة هي الروس. في بقى شوية تكنيكال ديتيل ممكن نتكلم عليها. ليه؟ العادة دي في البلاستيك اه في البلاستيك طبعا بس ازاي بقى نخش الميكروسكوب الكلام ده احيانا كده ممكن نقوم ازاي نشوف. اولا احنا عندنا في غرفة العمليات بيبقى في جهاز بتاع انتربليشن بس هو دلوقتي بقى اواخر 2018 ده جهاز الكتروني بترفع بطن العينه مع الريزستنس يعني في مساعد تمسك بطن العينه كده وترفعها والمساعد يرفع قدامها. وبعدين عندنا ابره مخصوصه اسمها فيلت نيدل. النيدل دي فيها سلكه في اثنايا لما تكون في مواجهه بريشر يعني بتزق بيها الرصاص يعني بتزق بيها الاطراف الورد بتبقى شارب الهيب بتاعها شارب بتخش بقى نفتح حلقه فارغه قوي قوي قوي في المشرط وندخل الابره دي والابره بتخش بقى تختلط بالعينه وعشان ما تخش хочеш на урна, слушай, да я врача на нея истина. Не, не давай са скептен, не е брая на урна слух. На хазни перпендикулер, мога да върша без на урна, чак се иде. Медицина не се даде никой, ама тук не пише такива, кога да рва я. Ама рази ме първо взема рва я. Я на урна сега тяха рва я, ако я лукина. Ме да баш тайна от нас, така се надия, не ме лава рва слух се. Да, ова се е много полага, да се има много сама, да ова хаптеш вера, да пуша на урна. Ова пуша на урна за мога, да, ама да чака как на това да се пара, да бъде на това. Чака да няма от най-добре. Да си ти, тя ще има, тия ще има и ще го има, а и тя бъде да има в кръвта. Тя ще ви слуша, че това е вера, това е термини. Термини, ти на урна, а ти слуха, Whatever. هايدروستاتيك بريشر وانت بتحجن الضغط، الضغط ده يفتح مثلا حته لازقه شويه يزق حته ميوكس براك يفتح سكه حاجه كده. في عدد مش بطال من الناس لما بيعملوا هيستروجرافي بعدها زي جت بريجننت، يعني انتوا لما تشوفوا عيانين هتقول لستي هتقول لك مثلا متجوزه مش عارف بقى 4 سنين وما حصلش حاجه معاك تحليل جوزك، اه طب عملتي مش عارف متابعه تطبيق، ايوه اهو مش عارف ايه عملتي اشعه مسمره، لا ليه؟ اصل خوفوني منها قالوا لي مش عارف ايه، دايما بيقعدوا يقولوا لبعض بقى دي فيها وجع جامد، هي فيها شويه وجع وخلاص يعني ما فيهاش حاجه عجيبه يعني. عشان تقربها للموقف شويه تقنعها قول لها انه في عدد من الناس بعد ما بيعملوا الاشعه دي بتهمل، وده تاني انترفيو. وبعدين بتكلم جد انا مش بقول الكلام فارغ يعني، وفي عدد من الناس بعد ما بيعملوا الاشعه دي بتهمل بالفعل يعني. بس هو سؤال بقى دلوقتي في رايهم بتاع طريقتين في انفستيجيشن هو الفيلم اختار مين؟ يعني لما تخش لك عيان عايز تعرف الجيوش مفتوحه ولا تعمل لابروسكوب ولا تعمل اكسبيرمنت. المفروض ان احنا بنبدا بالطريقه اللي هي اللي هي لا يسر سبيتون تمام؟ ده اللي بتبتدي بيه في الاول، ثم اذا يعني هيجي حاجه يا اما اليسر سبيتون هيطلع نورمال يا اما هيطلع فيه سب ابنورماليتي تاكد الابنورماليتي. اذا في ابنورماليتي اتس ان انديكيشن فور لابروسكوب اكيد. يعني لو جبت لك صوره تستوسكوبي فيها حاجه غير طبيعيه احنا هنقول لها احنا محتاجين بقى انقاذ. كونفيرم عشان نشوف هنعمل ايه. اذا طلع تستوسكوبي نورمال ممكن ساعتها تقول لها استني شويه. استني من 3 ل 6 شهور. بناء على اللي تقيل ده ممكن تعمل فعلا. انتظر شويه مفيش تاكد. بس طبعا انتوا فاهمين ان هو يعني قليل قوي الحاجات اللي هي بيموتين ابيض واسود خالص قاطع. مين العيان اللي ممكن فيها برايوكو تبتدي على طول بالابروسكوب؟ Which is an exception يعني. An exception. المفروض تبتدي بيسولو سابيتوس. دايما الواحد لازم يبقى عنده مرونه فلكسبيليتي يعني على حسب الحاله. العيان اللي فيها هاي انفكتور ترانسميشن اه. وبندومتريوس. يعني العيان اللي بيقول لك نوع بيجي في مرض جامد قوي عندها وجع جدا دايما الاندومتريوس دي تلزق في مرض مرتين. انفرتيلتي وبين. دايما الاثنين. كويس. لو ايه؟ في ريت اندومتريوس واضحه منظر كده اكثر من مريب. ساعتها ما ينفعش تعمل بالابروسكوب. انما الاساس المفروض ان احنا بنبتدي بالاكسبيرتوجرافي اند ذن وي مانج على حسب اللي هيطلع لنا. فهمتوا ده خلاص؟ التريتمنت اوف تيوبال فاكتورز يا اخي ولا يا اخي يا اخي ده يا اخي